وفي هذا الحديث دليل على أن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، وأنه يأمن فتنة القبر، يعني أن الناس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملكان يسألان الرجل عن ربه ودينه ونبيه، إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه لا يأتيه ملكان يسألانه. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة من ذلك، فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فالشهيد والمرابط كلاهما لا يأتيه الملكان في قبره فيسألانه، بل يأمن من ذلك، وهذا فضل عظيم وأجر عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.